لها علاقة في الخبر، ممكن تحكي عن مثلا قلنا إذا كنا تفجير معمل الدواليب امبارح أو حرق معمل الدواليب، ممكن نربطه بخبر التفجير اللي صار ببيروت من شهر. إذا ممكن نرجع للخبر اللي صار من أكثر من شهر ونربطه بنفس الحدث، حطه بالخلفية، حطه بالخلفية. إذا الخلفية أو الخاتمة هي عبارة عن معلومات ممكن تكون تاريخية، ممكن تجيبها من زمن، من سنة أو من سنتين، ويذكر إنه في العام الماضي أو في عام 2015 مثلا حدث تفجير في كذا، أو قام النظام بارتكاب مجزرة مثلا في خان شيخون في عام 2014. إذا ممكن تأخذ معلومات قديمة تاريخية، ممكن تكون جغرافية، ممكن تحكي عن جغرافية القامشلي فرضا، إذا كان الخبر بالقامشلي فرضا ممكن نحكي عن جغرافيتها، نضيفها بالخاتمة اللي هي سميناها خلفية وليست خاتمة، نسميها خلفية الخبر. إذن هي عبارة عن معلومات مرتبطة في الخبر بشكل بسيط، سطر سطر ونص سطرين بالكثير، ممكن تكون زمن، ممكن تكون خبر ثاني، ممكن تكون مرتبطة بالفاعل أو الحدث. هذا بالنسبة لأجزاء الخبر أو كتابته. هلأ رح نأخذ تمرين عملي، بس قبل التمرين عملي رح أعيد ورح أسألكم، رح أشوف إذا عندكم أو إذا حدا عنده أي سؤال. إذا شباب، أجزاء الخبر هي الشيء المهم بكتابة الخبر الأساسي. أنا لازم لما أكتب خبر أحط هاي الأجزاء، وكل جزء شو لازم يحوي لازم أحطه أمامي وبلش أكتب. الجزء الأول كنا هو العنوان، عنوان مقدمة صلب خلفية، عنوان مقدمة صلب خلفية. العنوان أهم معلومة، المقدمة معلومات مهمة أخرى جديدة بالإضافة إلى تفاصيل عن العنوان، الصلب معلومات مهمة أيضا بالإضافة إلى تفاصيل أيضا عن المقدمة بالإضافة إلى المصدر، وبرجع بأكد المصدر مشر دائما في الصلب عشان ما تأخذوها عني إنه دائما لازم يكون بالصلب، لا هاي ممكن يكون بالمعنوان وممكن يكون بالمقدمة. المصدر ممكن يكون في عندك معلومات مكملة أنت بتضيفها بناء على ثقافتك اللي أنت اكتسبتها خلال عملك الصحفي. هذا الصلب. الخلفية هي معلومات ترتبط بالخبر بطريقة ما أو بشكل بسيط. طبعا مجمل المعلومات قلت عدد كلمات ما بيتجاوز بين 80 و150 كلمة. هذا بالنسبة لأجزاء الخبر أو المحدد الأول في كتابة الخبر. حد عنده سؤال؟ إذا حد عنده سؤال أو استفسار أنا كلي آذان صاغية. ما بعرف، رجعت آية؟ آية طمنينا عنك، آية سمعتينا، آية سرحان، آية افتحي معك. وسيم، هلا وسيم، يا مرحبا أستاذ. سؤال يعني أنت، أنا لما بدي أكتب خبر ماكو مش ضروري أكون بموقع الحادث، يعني ممكن اسمع على التلفزيون، على الراديو، ما على الانترنت، حدا يغلي، كل الاشياء هذول بجمعهم انا بكتب خبر، مش ضروري يكون موجود انا بمحل الحادث. طبعا اكيد وسيم، الخبر يعني مراسل الجزيره على سبيل المثال موجود في العاصمه في بيروت، بس ممكن الخبر يصير في طرابلس او يصير بصيدا، بس تطلع الجزيره نقلا عن المراسل، هو عمليا بيتصل باشخاص، بيتصل بيشوف وسائل الاعلام، بياخذوا من وسائل الاعلام، بس لازم ما يروح ياخذوا نسخ لصق من وسيله اعلاميه، لا. اذا نسخ لصق اخذته انا من هون نسخته وحطيت، لا هذا مو خبر. انت خبر لازم تجمعه انت، لازم تجمع معلوماتك، معلومات يعني جمع معلومات اكتب باسلوبي، هيك قصدك؟ بالضبط، بتجمع المعلومات عن الحدث، تتصل باشخاص، صفحات فيسبوك، وسائل اعلام، وبترجع تجمعها وبتحط هالمعلومات امامك وترجع تكتب الخبر انت، فلازم يكون في اسلوبك وبصمتك انت على الخبر. تفضل باسم. تفضل باسم. استاذ انت ذكرت بدايه الحكي انه العنوان يكون اهم معلومه بالخبر. ماشي. طيب طبعا نحن كصياغه خبر ما فيني احط عنوان بصياغة أدبية أنا أختارها حسب الموقع أو الحدث؟ لا أدبي، لا الصيغة الأدبية كنا جماعة اللغة العربية الله يخليكم، كنا الأدبي خليه للشعر، يعني خليه للشعر وللخاطرة. الخبر بلغة بسيطة مباشرة معلومات، لأنه قارئك جاي يقرأ خبر. يعني الأدب هو لازم أنا شوي شرح لكم بين الكتابة الأدبية شوي والكتابة الخبرية، في فرق في اسمه شو لغة الإعلام. الأكرم تفضل. إيه؟

انه انت ما في غيرك، اوكي كب كاميرتك وصعوف. بس هي قضيه اشكاليه الحقيقه، وتصير يعني تصير انه صحفي بصير حدث قدامه بيتم يصور وهو كان ممكن ينقذه، وهون غلط، لانه الانسانيه اهم مبادئ مبادئ العمل الصحفي. اذا ما في انسانيه مشكله بالموضوع. طيب في شيء سؤال او حدا حاب يستفسر عن قضيه او موضوع؟ انا استاذ بدي ارجع لاخبار الانترنت، المواقع الالكترونيه. هلا بعيدا عن التفجيرات وهيك امور الله يتلطف بالعباد، بدي احكي عن انا خبر من شفته، ما كنت مدققه كثير يعني مع المصدر. المهم انه كان الخبر بيحكي انه في دكتور عم يحكي عن اضرار الجوال للاطفال خصوصا العرب، يعني اخطاره كثير كبيره، والاطفال اللي عم يتسلموا جوال بعمر صغير. فهلا انا هالخبر هذا بدي انشره، بس كيف بدي جيب معلوماتي؟ كيف بدي خلي اذا الخبر مهم لكل الناس. اول شيء بدك تاخذي انت كلامه، بدك تنسبي جزء كبير من خبرك لكلامه، انه الدكتور الفلاني. طبعا هون تلعب شخصيته، اذا كان شخصيه مهمه او دكتور مهم فبيزيد من اهميه خبرك، اما الدكتور عادي ممكن ما يكون خبرك كثير مهم. فبتاخذي اجزاء من كلامه، تحطي اهم معلومات في من كلامه في جزئي المعلومات كلامه، بالاضافه انك تبحثي انت في الانترنت. هو بالأخير هذا الكلام جزئي لمجموعة معلومات، وأنت بكرت بهاي المعلومات، كلامه مع المعلومات اللي تجيبيها أنت تجمعيها من الإنترنت أو من اتصال بصديق أو اتصال باختصاصي أو ثقافتك، ممكن تكون أنت قارئة عن هذا الموضوع، بتجمعي هاي المعلومات وتبني خبرك بالطريقة اللي حكينا عنها. تمام، الله يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك. شكرا لك. يا مرحبا فيك. شكرا. في حدا عنده سؤال؟ شباب الله يعطيكم العافية، تعبناكم اليوم وزاد الوقت، الله يعطيكم العافية وألف شكر لكم على الصبر، صبرتوا علينا وحاولتوا تستمروا معنا لنهاية التدريب، الله يعطيكم ألف عافية ونلتقي غدا. إذا في أي سؤال ممكن تسألني على المجموعة، ما في مشكلة على المجموعة أسأل أحكي، إذا في شيء بدك تسألني عنه على كتابة خبر ما في مشكلة أبدا، لا تنحرج من السؤال. لكن يعطيك العافية. يعطيك العافية جميعا أستاذنا. الله يعافيكم. بس إذا في مجال، بما أنه عملت ريكورد للمحاضرة يا ريت ننزلها. هي المشكلة تتأخر، راح تتم يوم يومين تقريبا لأنه طويلة فبدها شوي. يلا بالتوفيق شباب، ما نأخركم. الله يعافيك. يلا تصبحوا على خير وأوقات أمسية سعيدة للجميع. جزاك الله خير. أمسية سعيدة للجميع، بالتوفيق. السلام.